وانتظروا أمر وإليه يرجع الأمر

نقص عليك أحكم القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن قال موسى لأبيه يا أب Thank you.

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته وعلمك من لقد كان في يوسف وإخوته لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسامعين. Oh,

Oh, Oh,

أمرا فصل وَلِنُعَلِّمَهُ